اللهم اطر يا ربنا اثر حسدك، اطر يا ربنا اثر حسدك، حسد شديد وعيون عليه وفيها، عليه وفيها، اطر يا ربنا اثر حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا حسده، ابطل يا ربنا حسده، وعين فيه، وعين فيه، وعين فيه، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطل يا ربنا حسده، حسده، حسده، حسده، ابطل يا ربنا حسده، حسده، حسده، وعيون فيه، وعيون فيه، وعيون فيه، أطر يا ربنا حسده، حسده، حسده، وعيونا فيه، وعيونا فيه، وعيونا فيه، وعيونا فيه، أطر يا ربنا حسده، حسده، حسده، وعيونا فيه، وعيونا فيه، وعيونا فيه، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، حسده العظيم، حسده العظيم، حسده العظيم، اللهم أطر يا ربنا حسده، حسده وعيونا فيه، وعيونا فيه، وعيونا فيه، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها يا ربنا، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، وآثار عيون، عيون، عيون، وآثار عيون، عيون، عيون فيه، وآثار عيون، عيون، عيون، عيون فيه، فيه، فيه، فيه، دخل في قلبه، قلبه وصدره، وفي بطنه، وفي بطنه، وفي بطنه، وفي بطنه، أخرجها يا ربنا دما وسديدا، أخرجها يا ربنا بلغما، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أطر يا ربنا حسده، حسده، حسده، حسده، أطر يا ربنا حسده، وعيونا فيه، وعيونا فيه، وعيونا فيه، وعيونا فيه، أطر يا ربنا حسده، حسده، حسده، حسده، أطر يا ربنا حسده، حسده، وعيونا فيه، وعيونا فيه، على القوة، على القوة، على الحيوية، على النشاط، على النشاط، على القوة، على الحيوية، على النشاط، على الدين القويم، على الدين القويم، على الدين القويم، على الدين القويم، وعلى الأخلاق الحسنة، وعلى الأمانة والنزاهة، وعلى الأمانة والنزاهة، وعلى الإخلاص، وعلى الإخلاص، اللهم أطر يا ربنا أثر حسد وعيون، اللهم أطر حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، أطر يا ربنا حسده، قوي عظيم ثني، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر يا ربنا حسده، اللهم أطر يا ربنا ثرى عيون، عيون، عيون، عيون، عيون تكالبت عليه، عيون، عيون مربوطة فيه، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون تعقدت فيه، اللهم أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا في فكره، أطرها يا ربنا في فكره، أطرها يا ربنا على عقله، على عقله وذهنه، أطرها يا ربنا على عقله، أطرها يا ربنا على ذهنه، أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا في قفاه وأهله، يا ربنا وعلى أخلاقه، وعلى أخلاقه سيئتها، وعلى دينه، وعلى الدين، وعلى الدين، اللهم أطر حسدا وأثر عيون على الدين، دين، على الدين والعلم، على الدين والعلم، على الدين والعلم، على الدين والعلم، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية نافذة حارة، أطل أثار عيون، عيون، عيون حارة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أثار عيون، عيون، عيون حارة، حارة، حارة، حارة، نافذة، نافذة، حارة، حارة، حارة، حارة، باردة، باردة، باردة، باردة، حارة، حارة، حار أطر يا ربنا أطر يا ربنا حسدة أطر يا ربنا حسدة وأثر عيون عيون عيون فيه وأثر عيون فيه أطلها أطلها أطلها حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حارة حارة حارة حارة لام لام لام لام قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة أطلها أطلها أطلها أطلها من ظهره من ظهره من ظهره من قلبه من قلبه من صدره من صدره من يديه من يديه من رجليه من رجولته من رجولته من رجولته من قوته من قوته من قوته من حيويته من نشاطه من اخلاصه من امانته من امانته اصابته في عمله في عمله في عمله في عمله في عمله اصابته من اقاربه اقاربه اقاربه اقاربه حلم الاقارب عيون عيون الاقارب عيون عيون عيون عيون وحسد ابطلها يا ربنا ابطل حسده ابطل حسده يا ربنا وعيونا فيه ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها على الفصاحه والبيان وعلى الشعر وعلى نظم الشعر وعلى نظم الشعر وعلى نظم الشعر الفصاحة والبيان الفصاحة والبيان وعلى نظم الشعر وعلى نظم الشعر وعلى القوة والحيوية والنشاط وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة ورشاقة ورشاقة ورشاقة وحيوية وحيوية وعلى الأمانة وعلى الأمانة وعلى الأمانة وعلى القوة قوة قوة وحيوية والنشاط اللهم اطر يا ربنا أثر اطر يا ربنا حسنة وأثر عيون فيه اطرها يا ربنا اطرها قوية نافذة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من المعارف من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده وعيونا فيه وعيونا فيه أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا قوية قوية مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه في صدره في صدره في صدره في صدره في ظهره في ظهره في ظهره في ظهره في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في يديه رجليه في قوته في قوته في حيويته في حيويته في نشاطه في نشاطه في نشاطه أطل يا ربنا حسده اللهم اطل يا ربنا حسده اللهم اطل يا ربنا حسده اللهم اطل يا ربنا حسده واثر عيون عيون عيون كالرصاصات في جسده عيون كالرماح في جسده عيون ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا واخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها ابطل يا ربنا حسده حسده وعيونا فيه وعيونا فيه وعيونا فيه اخرجها يا ربنا دما وصديدا دما وصديدا وبلغما اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع هذه العيون ومن عليها ومن عليها ومن عليها على الدين واستقامة على الدين دين دين واستقامة وعلم علم علم علم علم علم علم اللهم أطل العيون اللهم أخرجها أخرجها يا ربنا من الذهن والعقل والإدراك والأحاسيس والمشاعر أخرجها من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين والحيوية والنشاط اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العيون أخرج يا ربنا هذا الحسد اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك الله أكبر بسم الله بسم الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده وأثر عيون فيها أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده وأثر عيون فيه وأثر عيون فيه وأثر عيون فيه وأثر عيون فيه أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسده وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون فيه فيه قوية قوية نافذة نافذة ناشبة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة ناشبة عيون نشبت نشبت في الضروع في الضروع غاصت في اللحم غاصت في اللحم غاصت في اللحم غاصت في اللحم اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خذي عين عين اخرجي اخرجي اخرجي من ظهرك اخرجي من قلبه قلبه قلبه صدره اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي اخرجي اخرجي من فكره من عقله من دينه من احاسيسه ومشاعره اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي بقدره الله الله اكبر إن الله قادر. اللهم اغفر العين. خرجي يا عين. خرجي يا عين. خرجي يا عين. خرجي يا عين. خرجي. خرجي بأمر الله. اللهم اخرجها من دمه. دمه. دمه. وعصبه. وعصبه. وعصبه. وعصبه. اللهم اخرجها يا ربنا من حيويته ومشاعره. اخرجها يا ربنا من اخلاقه. من اخلاقه. اللهم اخرجها يا ربنا من دينه. من دينه القوي. من الدين. من الدين. من الصلاة. من الصلاة الخاشعة. من القرآن. من القرآن. اخرج يا ربنا هذه العين. اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج العين والحسد. يا ربنا على وسوسة. على وسوسة ووسوسة. وعلى هلوسة. وعلى هلوسة. وعلى هلوسة. اللهم اخرجها. اللهم اخرجها. اخرجي يا عين. اخرجي بأمر الله. اخرجي بقدرة الله. اللهم ابطل حسده. اللهم ابطل حسده. اللهم ابطل حسده. اللهم ابطل حسده وترى عيونا فيه. اللهم ابطل حسده. اللهم ابطل حسده وعيونا فيه. وعيونا فيه. وعيونا فيه. ابطلها. ابطلها. ابطلها. ابطلها. اخرجها. اخرجها. اخرجها. اخرجها. اخرجها قيئة. اخرجها قيئة. اخرجها غائطا وقولا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها عرقا. اخرجها يا ربنا مخاطة. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا مولانا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عين. يا عين. خرجي قيئة. اخرجي يا حسد. اخرجي يا حسد. قيئا بأمر الله. بأمر الله. بأمر الله. دما وبلغما. دما وبلغما. دما وبلغما. دما وسديدا وبلغما. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. خرج. خرج. خرج. اخرج بأمر الله. اخرجي يا عين. اخرجي يا عين. اللهم اخرج العين وشيطانها. وشيطانها. وشيطانها اللعين. الظالم. خسيس الدني. اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يهودية. نصرانية. اللهم اخرجه يا ربنا يهودية. نصرانية. خبيثا مستخبثا. اللهم اخرجه يا ربنا. يعبد الشيطان. يعبد الشيطان. يعبد الشيطان. يعبد الشيطان. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين الحاسدة. حاكل اخرجها من الذهن. من الذهن. من الذهن. من الفكر. من الفكر. من الفكر. من الاحاسيس والمشاعر. اللهم اخرج العين. اللهم اخرج العين. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج العين الحاسدة. اللهم اخرج العين الحاسدة. اللهم اخرج العين الحاسدة. اللهم اخرج العين الحاسدة. اللهم اخرج العين الحاسدة. اللهم اخرج العين المعجبة. معجبة. معجبة. حاسدة. حاقدة. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اطل حسده. اللهم اطل حسده. اللهم اطل حسده. اللهم اطل حسده. حسده. حسده. هبطله يا ربنا. من قلبه وصدره. قلبه وصدره. صدره. صدره. صدره. صدره. من قلبه. قلبه. قلبه. قلبه. قلبه. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزعنا. ونزعنا ما في صدورهم. ونزعنا. ونزعنا ما في صدورهم من غل. نزعنا في صدره. قلبه وظهره وراسه يديه رجليه حاسيسه ومشاعره. يا ربنا انزع يا ربنا هذه العيون. انزع يا ربنا هذه العيون. انزعها. انزعها. الله اكبر. الله اكبر. ابطل حسده. ابطل يا ربنا حسده وعيونا فيه. ابطلها يا ربنا. اخرجها. اخرجها. اخرجها. اخرجها قيئة. قيئة. قيئة. قيئة. اخرجها قيئة. قيئة. اخرجها غائطا وبولا. غائطا وبولا. اخرجها. اخرجها يا ربنا من مسام الجلد. اخرجها يا ربنا من ملابس الشعر. اخرجها يا ربنا عرقا. اخرجها يا ربنا مخاطة. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها. اللهم اخرجها. اللهم اخرجها من الاطراف. من الاطراف. من الاطراف. اخرجها واخرج شياطينها. اخرجها واخرج شياطينها. اخرجها يا ربنا تفوح في الجسد. تفوح. تفوح وتفور في الجسد. تفوح وتغلي. تغلي في الجسد وتشوي. تشوي الجسد. اللهم اخرجها. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اطل حسده. اللهم اطل حسده. اللهم ابطل حسده. اللهم ابطل حسده وعيونا فيه. وعيونا فيه مربوطة. مربوطة. مربوطة. مربوطة. مربوطة. فكها. فكها. فكها. مربوطة. مربوطة. مربوطة. فكها. فكها. فكها. فكها. فكها. مربوطة. اخرجها. اخرجها. اخرجها موجودة. اخرجها. اخرجها. اخرجها داخلة. داخلة في الجسد. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. مربوطة. مربوطة. مربوطة. مربوطة. يا ربنا معقودة. معقودة. فكها يا ربنا. فكها يا ربنا. واخرجها يا ربنا. واخرجها اثارها يا ربنا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. خرجي يا عين. خرجي يا عين. خرجي يا عين الحاسدة. خرجي بأمر الله. خرجي يا نفس. نفس خبيثة. نفس خبيثة. نفس. نفس. نفس. نفس. نفس. نفس مما سحر. نفس. نفس. نفس. نفس مما حسد. نفس. نفس. نفس. نفس. نفس. نفس خرجي خرجي يا نفس خرجي يا نفس الرزية رزية خبيثة خرجي خرجي خرجي خرجي يا نفس اليهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية خرجي خرجي خرجي من عائد عائد عائد حاسد حاسد حاسد حاسد خرجي يا نفس نفس نفس خرجي خرجي خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي من يديه ورجليه اخرجي اخرجي اخرجي جشاعة اخرجي ريحة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي قيعة اخرجي قيعة ودولا وغائطا اخرجي اخرجي اخرجي الله اكبر اخرجها يا ربنا يهودية يهودية صارفة صارفة عن الدين صارفة عن القرآن صارفة عن الصلاة الخاشعة صارفة صارفة صارفة عن بر الوالدين صارفة صارفة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خرجها نفسها نفسها نفسها مع حسد مع حسد الوحيد مع حسد الوحيد خرجي خرجي الله اكبر الله اكبر احرقها احرقها يا ربنا احرق هذه النفس اقتلها اقتلها اقتلها اقتلها يا ربنا اقتلها اقتلها يا ربنا سكرت القلب والصدر سكرت البطن والفرد سكرت الراس الراس الفكرة والذهن والعقل والإدراك اللهم عليك بها عليك بها سكرت القفا والظهر تجري في الجسد تجري تجري في الجسد عليك بها عليك بها يا ربنا خبيثة خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم يا ربنا اعطي الحسدة اعطي يا ربنا حسدة اعطي يا ربنا حسدة ارطل يا ربنا حسده ارطل يا ربنا عينا فيه ارطل يا ربنا حسده ارطل يا ربنا عينا فيه ارطل يا ربنا حسده ارطل يا ربنا عينا فيه ارطلها يا ربنا ارطلها على الرجولة على الرجوع على الرجولة على الرجولة على الرجولة على الرجولة وعلى وعلى الأمانة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الدين وعلى الدين القويم وعلى العلم علم علم وعلى طلب العلم وعلى طلب العلم وعلى الحفظ حفظ حفظ وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق وعلى سيماهم في وجوههم من أثر السجود على الأخلاق الحسنة على القوة من النشاط والحيوية وعلى حسد جسم وقامة اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده عيونا فيه عيونا فيه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا واخرج شياطينها اخرجها يا ربنا واخرج الأنفس واخرج الأنفس واخرج الأنفس واخرج الأنفس اللهم اخرجها يا ربنا الله أكبر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج العيون عيون عيون اطلع شرحها اطلع شرحها حي حي حي حي كالرمح كالرمح في الجسد غارزة غارزة غارزة مغروزة مغروزة غارزة في الجسد في الجسد والله انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها وادر نثرها انزعها انزعها انزعها انزعها وادر نثرها وادر نثرها الله اكبر الله اكبر بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا زي ربنا العين العين العين حاسده حاسده حاسده حاسده حاكده حاكده حاكده معجبه معجبه معجبه مشتهيه مشتهيه مشتهيه تمنيه تمنيه تهنيه وتهنيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا رفع ساعة رفع للبلاء ساعة ساعة دفع للبلاء ساعة رفع للبلاء ساعة نصر على الاعداء يا رب الارض والسماء لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده حسده حسده اطل يا ربنا حسده حسده حسده يا ترى عيون عيون عيون في عيون عيون عيون اخرجي اخرجي يا عين اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي اخرج خبثها اخرج اثرها اخرج شيطانها اخرج يا شيطان العين اخرج بامر الله يا ظالم اخرج اخرج اخرج اخرج خرج واخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي اخرج الذين كفروا خرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج الله اكبر الله اكبر اخرج اخرج فخرج فخرج اخرج العين العين العين العين اخرجها اخرجها اخرجها مغروزه مغروزه انزعها انزعها انزعها انزعها مربوطه مربوطه فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها معقوده معقوده احللها احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده ونزعنا احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده ونزعنا احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده ونزعنا احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده فيها فيها عين جارية اللهم اخرج العين بسم الله اطل يا ربنا حسدة وعيون فيه ارطلها ارطلها ارطلها ارطلها اطل العين ارطل العين ارطل العين اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها قيئة قيئة قيئة قيئة اخرجها قيئة قيئة قيئة اخرجها قيئة قيئة قيئة اخرجها اخرجها اخرجها قيئة قيئة قيئة اخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغما دما وصديدا وبلغما دما وصديدا وبلغما اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين وشيطانها اخرج يا رب الحسد الحسد الحسد والموكل به والموكل به اخرج يا رب العين اخرج يا رب العين وشيطانها يا ربنا يا ربنا اخرج الحسد الحسد والموكل به والموكل به والموكل به والموكل به والموكل به اخرج يا رب الحسد الحسد والموكل به اخرج العين العين العين وشيطانها وشيطانها اخرج العين وشيطانها اخرج العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب العين وشيطانها الله اكبر اخرج يا رب العين اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب الحسد والموكل به اللهم اطل حسده اللهم اطل حسده اللهم اطل حسده وعيونا فيه وعيونا فيه وعيونا فيه اللهم اطلها واخرجها اللهم اطلها واخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا دما وبلغما وصديدا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سوداء سوداء سوداء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حمراء حمراء حمراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء صفراء صفراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء بيضاء بيضاء سحر وحسد وعي بسم الله اقضي فيه اقضي فيه واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها الله اكبر واخرجت الارض واثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها اطل يا ربنا حسده وعيونا فيه اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده وعيونا فيه وعيونا فيه وعيونا فيه اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده وعيونا فيه وعيونا فيه اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا حسده وعيونا فيه وعيونا فيه وعيونا فيه الله الله اكبر اخرجي عين عين عين عين عين اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها مضيقه للصدر اللهم اخرجها مشتته للذهن اللهم اخرجها اللهم اخرجها صارفه عن الصلاه وعن الذكر وعن القران اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها على الخمول والكسل على الخمول والكسل والاعراض عن القران